السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هنبدأ بإذن الله تعالى. عندنا المبحث بتاعنا وقت صلاة الفجر وما جاء التغليس بها والإسفار. عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنا النساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. يعني كانت النساء المؤمنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بيخرجوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروتهن، يعني بيبقوا لابسين زي ما نقول شيلان او لبس او عباية خاصة بيهم، بس بتكون المروت دي جمع مرته، هي بيكون من مصنوع من الصوف. ثم ينقلبن الى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن احدا من الغلس، لا يعرفهن احد من الغلس. طيب، هنا طبعا يعني الشاهد بتاعنا ينقلبن إلى بيوتهن، يعني بعد ما يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الصلاة، بيبتدوا إن هم يرجعوا إلى البيوت، ما كانوش بيبقوا معروفين مين دول، واخدين بالكم ليه؟ من الغلس. الغلس اللي هي بقايا الظلمة اللي انتي معاها، ما بتبقيش عارفة مين اللي قدامك. بقايا الظلمة دي بتبقى تسبب في ان انتي ما بتبقيش شايفة متبينة مين اللي ماشي في الطريق. لانه خدي بالك، احنا هنا وقت صلاة الفجر بيبقى من الاذان طبعا، بس الفجر الصادق، لحد الشروق. لحد الشروق عندنا أول ما بيأذن الفجر بيبقى لسه الليل، زي ما نقول بقايا الليل، بقى شوية كده تلاقي إيه، ابتدى النهار يشقشق، يبقى في ضوء كده ابتدى يظهر، وبعد كده تبتدي إيه الشروق، يأتي موعد الشروق. فهنا الغلس معناها إيه؟ بقايا الظلمة، بقايا الظلمة. طيب، الحديث الثاني، رافع ابن خديج قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هنا معناها إن إحنا نصلي الفجر، وده هيبقى الخيرية أو الوقت اللي لينا فيه أجر أكتر، والأجر هيبقى أكتر فيه، زي بنقول الوقت المستحب بتاعه هيبقى مع الإسفار، اللي هو ابتدت إيه النهار يشقشق كده شوية. طبعا إحنا عندنا الفجر بيأذن دلوقتي تقريبا 4:30، والشروق على تقريبا 6 إلى 7 دقايق، يعني 6 إلى 10 مثلا تقريبا. طبعا احنا زي ما عارفين او تكلمنا قبل كده، ان هنا بالنسبة لمصر بيأذنوا الفجر بيبقى مش في موعده، اللي هو الفجر الكاذب، ولكن الفجر الصادق بيبقى بعد الموعد ده تقريبا بتلت ساعة، يعني هيبقى 5 إلا 10. من 5 إلى 10 تبتدي ان انتي تصلي، واخدين بالكو. طيب، انا عشان أجيب الوقت اللي هو الإصفار، تقريبا الإصفار بيبدأ يعني مثلا من بعد أذان الفجر الصادق طبعا، بحوالي كده 25 دقيقة 30 دقيقة، يعني كده على أربعة، أو زي ما بنقول على مش أربعة بيبقى خمسة وربع تقريبا، خمسة وربع تقريبا يبتدي إيه النهار يبقى فيه إيه شقة شوية، ده هو إيه أسفر بالفجر، فإنه أعظم في الإيه في الأجر، واخدين بالكو؟ زي ما بنقول إن في فجر صادق وفي فجر كاذب. الفجر الكاذب ده دي حاجات يعني معروفة عند الناس اللي هم بيبقوا عارفين المواقيت، أكتر من عالم تكلم في هذا الأمر وقال إن هنا يعني مصر للأسف بيأذنوا في موعد الفجر الكاذب، ولكن المفروض إن احنا بننتظر تلت ساعة تقريبا عشان يبقى الفجر الصادق بتاعنا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، بغلس يعني لو هنقول بقى بالنسبة للتوقيتات بتاعتنا دلوقتي يعني تقريبا كده الساعة 4، ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعله. ليه؟ لأن غلس لسه في ظلمة، لأن كانت الصحابيات لما كانوا بيرجعوا ما كانش حد بيبقى عارفهم، فده كان الوقت اللي تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي فيه. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، يبقى النبي فعل إن هو صلى بغلس، ولكنه قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. طيب هنا لما نحاول إن احنا نجمع ما بين الحديثين دول، هنا الجمع يتعذر، لأن هنا الغلس وهنا أسفروا، والنسخ مفيش أدلة على النسخ، يبقى نأتي إلى الإيه؟ إلى الترجيح. طبعا هنا خدي بالك، هنا في سنة قولية وسنة فعلية. سنة قولية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ده اللي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، دي السنة القولية بتاعته. طب هو فعل إيه؟ لا، كان بيصلي بغلس، ده الفعل بتاعه. دايما السنة القولية تقدم على السنة الفعلية، دايما السنة القولية بتقدم على السنة الفعلية. يبقى إذن هنا أفضل وقت نصلي فيه الفجر اللي هو إيه؟ الإسفار، يعني على 4 كده وربع تقريبا، ده بالنسبة للمواقيت اللي هي إيه معانا دلوقتي زي ما قلنا، لأن طبعا خدي بالك الوقت بيتغير، الوقت بيتغير. يبقى أفضل عشان تاخدي يعني زي ما نقول الوقت المستحب فيه لصلاة الفجر هو إيه؟ لما النهار يبتدي يشقشق كده شوية، يبقى فيه إيه؟ إسفار، واخدين بالكو؟ ده بالنسبة للجزئية دي أو وقت الفجر اللي إيه المستحب الصلاة فيها. طيب بيان من أدرك بعد الصلاة في الوقت فإنه يتمها وواجب المحافظة على الوقت. طيب هنا الباب معناه إن أنت لما بتصلي الصلاة هنا في آخر الوقت بيكون يعني خلاص الأذان قرب وبتلحقي ركعة من قبل الأذان، هنا أنت بتكوني يعني أدركتي الصلاة، ولكن الواجب طبعا المحافظة على إيه؟ على أنت تصلي الصلاة كلها في وقتها. طب إيه اللي خلى العلماء يقولوا كده؟ شوفي الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أولا عندنا حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. يعني دلوقتي احنا قلنا الشروق كام؟ 6 إلا 10، صح كده؟ طيب أنا صحيت 6 إلا تلت، بسرعة بسرعة اتوضيت، ويدوبك عبال ما جيت أصلي لحقت الوقت يسمح ان انا الحق ركعة، طبعا ركعة هنا بنتكلم عن ركعة، ركعة كاملة بقراءة الفاتحة بما تيسر من القرآن بالركوع بالسجدتين، دي اللي تعد ركعة. لو لحقت ركعة كاملة قبل الشروق يبقى كده أدركت صلاة الإيه؟ الصبح، ويلزمني الصلاة، ويلزمني الصلاة في الوقت ده بالكيفية دي. طيب، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، اللي هي يلحق ركعة كاملة قبل أذان المغرب يبقى كده أدرك إيه العصر. خدي بالك إنه هيكمل بقية الصلاة، يعني العصر 4 ركعات هيكملها، بس هتبقى في إيه؟ في وقت المغرب. طيب، وعندنا حديث تاني: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يبقى هنا بقى إيه؟ تعم كل الصلوات. اللي هيدرك ركعة من صلاة الظهر قبل ما يأذن العصر، يعني هيصلي ركعة كاملة قبل ما يأذن العصر، فقد أدرك إيه؟ الظهر، طالما إيه؟ ركعة كاملة. كذلك العصر، كذلك المغرب، كذلك العشاء، كذلك الإيه؟ الفجر. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. خلاص كده تعم كل الإيه؟ الصلوات. طيب، اتفق العلماء على أنه، خدي بالك اتفق يعني أجمع العلماء على أنه لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت. خدي بالك ما تتعمديش التأخير، ولكن ده للمضطر، ده للمضطر، لكن أنا غير متعمدة إن أنا أترك كده لحد ما إيه، خلاص كده ده الأذان أهو، خلاص يا دوبك هلحق ركعة بالعافية وابتدي أصلي. لا، لا يجوز إيه؟ التعمد تأخير إلى هذا الوقت. طيب، بيقول لك هنا التفريط هيكون في صلاة العصر فقط. التفريط هيكون في صلاة العصر فقط، ليه؟ لأن إحنا عندنا أدلة تانية. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة منافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها 4، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت العصر قبل أن تصفر الشمس. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرر إن وقت صلاة العصر قبل أن تصفر الشمس، بمعنى قبل أذان المغرب بتلت ساعة، قبل أذان المغرب بتلت ساعة، ده بينتهي وقت العصر في الوقت ده، ده الوقت الاختياري ينتهي باصفرار إيه؟ الشمس. ما يجوز بقى تأخير الصلاة عن الوقت ده إلا للضرورة. طيب، أنا اضطريت والمغرب لسه فاضل عليه تلت ساعة اهي، لأن احنا قلنا قبل أذان المغرب بتلت ساعة، اللي هو الوقت اللي بتبتدي ايه تصفر فيه الشمس ده. لو اضطريت هصلي، بس في مشكلة كده، هتسقطي الفرض وليس لك أجر، هتسقطي الفرض وليس لك أجر، لأن دي كده فيها تفريط. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه: تلك صلاة منافق، واخدين بالكم؟ يبقى هنا انت كده مفرطة لو انت صليتي العصر في الوقت ده، إلا لو انت مضطرة. الاضطرار يبقى هنا ايه؟ يجوز ان انت تصليه. بالظبط زي ايه مثلا؟ اضطرار زي ايه؟ الحائض مثلا، امرأة حائض ولم ترى القصة البيضاء الا قبل المغرب مثلا بربع ساعة، قبل اذان المغرب بربع ساعة المرأة شافت القصة البيضاء، هنا بقى يلزمها انها تغتسل وتلحق انها تأتي. لو اتت بركعة قبل اذان المغرب يبقى كده ادركت الايه؟ العصر، وليست مفرطة، لان هي هنا في حالة اضطرار، واخدين بالكو؟ طبعا هنا لو الوقت هيسمح انها تغتسل وتلحق ركعة، طب الوقت ما يسمحش، يا دوبك بس تغتسل ومش هتلحق ركعة، يبقى خلاص لا تلزمها الصلاة، يبقى يلزمها الصلاة إذا إيه؟ إذا الوقت سمح إن هي تغتسل وتصلي ركعة واحدة قبل أذان المغرب. الضرورة هي امرأة حائض هتعمل إيه؟ واحد ما صلاش، راحت عليه نومة، ما صلاش، قاعد منتظر منتظر، تقول له ما تصليش؟ لا قوم صلي، صلي، بس انت كده ايه، اسقطت الفرض وليس لك ايه اجر. واخدين بالكم ليه؟ لان النبي قال ان تلك صلاة ايه، منافق، يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بقى في الوقت كده اللي هي تلت ساعة قبل المغرب، قام بقى ينقرها اي نقر. يبقى ده فيه يعتبر كده ايه، مفرط. واخدين بالكم؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر قبل ان تصفر الايه الشمس، زي ما قلنا ده الوقت الايه اللي هي قبل ان تصفر الشمس، ده الوقت الاختياري. لكن الاضطراري اضطريتي بقى، يبقى ده كده طبعا كله النايم والناسي. بس طبعا النايم والناسي، خدي بالك النايم والناسي هنا طبعا احنا عارفين ان هو بدون يعني هنا بدون تهاون، مش متهاون في حاجه، نايم او ناسي خلاص ان شاء الله يعني ياخد الاجر. لكن نشوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ايه، تلك صلاه منافق. ليه؟ هو قاعد مستني لما يجي الوقت ده ويقوم ايه ينقرها. فهمتوا يا بنات؟ لكن انا لو اضطريت زي ما قلت لك، افرضي حائض، لا هصلي ماشي. يبقى الحائض اذا طهرت الوقت يجب ان تصلي ركعه واحده لزمتها الصلاه، اما اقل من ذلك فلا تلزمها الصلاه. طيب مسألة، من نام عن صلاة الفجر، خدي بالك عشان هناخد حكم دلوقتي تاني. أنا راحت عليا نومة في إيه؟ صلاة الفجر، واستيقظ وقت الكراهة. إيه وقت الكراهة؟ اللي هو من الشروق، اللي هو قلنا 6 إلا 10 لحد تلت ساعة، يعني لحد إيه؟ 6 و10، ده وقت القراهة. أنا راحت عليا نومة وقمت 6، قمت الساعة 6، ده كده وقت إيه؟ قراهة. هل يصليها لوقتها أو ينتظر مرور وقت الكراهة؟ هصليها في الوقت ده اللي هو التلت ساعة بعد الشروق ده، أنا صحيح الساعة 6، ولا انتظر لحد ما تيجي 6 و10 وابتدي أصلي؟ هنا دي المسألة اللي هنبحثها الآن. طيب بيقول لك إن أوقات النهي، يعني أوقات اللي المفروض ننتهي عن الصلاة فيها، 5 أوقات. 5 أوقات، 3 منهم مغلظ، و2 أخف في التغليظ. ايه بقى ال5 اوقات دول؟ اول وقت من صلاة الفجر الى طلوع الشمس. طبعا احنا خدنا قبل كده لا صلاة، حديث ابي سعيد الخدري، لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، فاكرين؟ طيب يبقى اذا هنا المنهي عنه بقى يبتدي يجمعهم لك، هما 5، من صلاة الفجر الى طلوع الشمس، يعني من بعد ما تصلي الفجر لحد الشروق كده المفروض ما فيش صلاة، لأن أنا صليت الفرض كده وبعد كده إيه هفضل مش هصلي أي حاجة لحد ما تطلع الشمس اللي هي الشروق. طيب ومن طلوعها إلى أن ترتفع قدر رمح، يعني من وقت الشروق اللي هو قلنا 6 إلى 10 تقريبا لحد ما ترتفع تقريبا تلت ساعة، ده وقت كراهة برضو. يبقى من شروق الشمس لحد تلت ساعة بعد شروق الشمس، ده تاني وقت في من أوقات المنهي عن الصلاة فيها. وعند قيامها عند منتصف النهار حتى تزول، ده إمتى بقى؟ ده قبل الظهر بتلت ساعة، قبل أذان الظهر بتلت ساعة، الوقت ده برضو وقت منهي عن الصلاة فيه. طيب ومن صلاة العصر حتى يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، يعني قبل آه لا من بعد ما بتصلي العصر، من بعد ما تصلي العصر، يعني صليت العصر كده لحد قبل المغرب بتلت ساعة، لحد قبل أذان المغرب بتلت ساعة. طيب، ومن هذا إلى الغروب، ومن هذا الوقت اللي هو قبل المغرب بتلت ساعة لحد ما المغرب يأذن، وده كده خامس وقت. نعم، ينفع الصلاة كده خمس أوقات. ماشي كده خمس إيه؟ أوقات. طيب، المغلظ منها ثلاثة، المغلظ منها ثلاثة ليه؟ لأن في أدلة، هي بس مش هنترك الصلاة فيها، لا ده في كمان أحكام تانية بتتعلق بالثلاث أوقات دول. وبيقول لك الثلاثة دول اللي هي الأوقات القصيرة، اللي هي إيه؟ من الشروق لحد تلت ساعة بعد الشروق، ده كده الوقت، أول وقت مغلظ من في الصلاة. طيب، الوقت الأخير، الوقت الأخير من قبل أذان المغرب بتلت ساعة لحد أذان المغرب، ده برضو وقت مغلظ، ده من الثلاث أوقات المغلظة. طيب، ناخد بقى المغلظ الثلاث أي أوقات، الأوقات القصيرة اللي هي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، اللي هي من الشروق لحد تلت ساعة بعد الشروق، ومن قبيل الزوال إلى الزوال، يعني قبل أذان الظهر بتلت ساعة، ده برضو وقت من الأوقات المغلظة، ومن حيث يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح إلى أذان المغرب، اللي هي تلت ساعة قبل أذان المغرب. دول الثلاث أوقات المغلظ فيهم. طيب، لأني بيقول لك الثلاث أوقات دول لا يجوز دفن الميت فيهم، يبقى لا يجوز الصلاة وكذلك لا يجوز دفن الميت فيهم. ليه؟ حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، ندفن الموتى بتاعتهم، بيبقى مش هنصلي في الثلاثة دول ومفيش دفن للموتى بتوعنا. إمتى بقى؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، اللي هو إيه؟ بعد الشروق بتلت ساعة، وحين تقوم قائمة الظهيرة اللي هي إيه؟ قبل أذان الظهر بتلت ساعة، وحين تطفي الشمس للغروب حتى تغرب قبل أذان المغرب بتلت ساعة. فإذا وصلنا بالميت إلى المقبرة وقد طلعت الشمس فإنه لا يجوز دفنه حتى ترتفع الشمس قيد أمولة، قيد رمح، أسفة، قيد رمح. يبقى إذن هم خمس أوقات يكره الصلاة فيها. طبعا احنا اخدنا قبل كده ان في بعض صلوات بيجوز ان احنا نصليها، احنا اخدنا قبل كده القضاء، واخدنا قبل كده الكسوف، واخدنا قبل كده اللي هي سنة الوضوء، وكذلك ركعتي الطواف، كل دول يجوز. ولكن في 3 اوقات او الخمسة كلهم مفهومش صلاة، وفي 3 اشد في التغليظ. ليه؟ لان مش هنصلي فيهم ومش هندفن فيهم الموتى، وفي إجماع من علماء على إني على عدم صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة دول، يبقى لا هنصلي جنازة ولا هندفن الموتى في ال3 أوقات دول اللي هم أشد تغلظا، ومش هنصلي فيهم. ماشي. بالنسبة بقى للسؤال بتاعنا، اللي هو كان ايه عشان المسألة ديت؟ من نام عن صلاة الفجر واستيقظ وقت القراهة، واحد نايم راحت عليه نومة، احنا قلنا طبعا ليس في النوم تفريط، طيب ماشي، صحي امتى؟ صحي زي ما قلنا الساعة 6، وقت ايه؟ القراهة، اللي هو بعد الشروق بتلت ساعة، اللي هو الساعة 6 كده. ده يعمل ايه؟ يصلي ولا ينتظر؟ شوفي هنا الدليل عندنا حديث ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. راحت عليه نومة وما صلاش الفجر واستيقظ وقت القراهة اللي هو التلت ساعة بعد الشروق، هيعمل ايه؟ ينتظر لحد ما ايه وقت القراهة ده يعدي، يعني من 6 و10 هيبتدي ايه يصلي، هيصلي السنة ويصلي الفرض. يبقى الوقت ده مفيش فيه صلاة على الإطلاق، حتى لو انت نايمة وصحيتي انت من غير تهاون اهو او استذكرتي برضه هياخد نفس الحكم. الوقت ده على وجه الخصوص، واخدين بالكم؟ ماشي كده يا بنات؟ نفتح باب الأسئلة. لا هتصلي، مين يجاوب السؤال ده يا بنات؟ سؤال جميل جدا. بتقول ايه السؤال؟ لو صحيت قبل الشروق ب10 دقايق، خدي بالك قبل الشروق ب10 دقايق، يعني احنا قلنا دلوقتي 6 الا 10 الشروق، يعني هي صحيت امتى؟ 6 الا تلت. طيب وصليت الفجر حتى لا يذهب وقته، كويس جدا، برافو عليكي، هل يجوز ان اصلي السنة بعد صلاة الفجر اذا تبقى وقت أم أصليها بعد طلوع الشمس؟ مين الشطورة اللي هتجاوب؟ إحنا أخدنا الجزئية دي على وجه الخصوص، واخدين فيها دليل قوي جدا. تصليها، إيه الدليل؟ برافو، إيه الدليل يا بنات؟ لا حديث أبو هريرة؟ لا مش حديث أبو هريرة، حديث مين؟ أنتوا فاهمين السؤال؟ هي صلت الفرض، ينفع بعد ما تصلي الفرض صلي السنة؟ هو لسه الوقت. صلت الفرض الصبح هتصلي، ينفع بعد ما صلت الفرض تصلي سنة الفجر؟ تنسيتوا أصلاتان يا قيس، فاكرين قيس؟ احنا تكلمنا عنها، أصلاتان يا قيس. قيس جه ولقى ان الصلاة أقيمت صلاة الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وبعد كده صلى ايه؟ بيصلي السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ أصلاتان يا قيس؟ قال ايه؟ اني لم اصلي ركعتي الفجر اللي هي سنة الفجر، والنبي ايه؟ اقر على ذلك. لازم الدليل ده طبعا. افتكرت اصلاتان يا قيس، صح كده؟ يبقى يجوز. طيب ايه بصوا يا بنات، حكاية قصر الصلاة للمسافر دي اسمها صلاة المسافر، وان شاء الله هناخدها يعني. لا هي هنا من ادرك، ده هي لو هتدرك ركعه واحده، لكن لا هي تدركها كلها، ينفع تصلي؟ طبعا. الصلاتان يا قيس. طيب معلمتي انا لو كنت بالخارج اليوم وجيت قبل المغرب بتلت ساعه، هتصلي العصر؟ ما ده هنا مضطره انا لكده، مضطره لكده، مش احنا قلنا في الاضطرار هصلي العصر؟ ما فيش مشكله. وقت ايه السؤال؟ مش وقتي النهي في صلاة الصبح. بصوا يا بنات، أنا دلوقتي لما إحنا قلنا الأذان بيأذن دلوقتي عندنا في مصر 4:30، هننتظر شوية تلت ساعة كده تقريبا، نبتدي نصلي السنة وبعد كده هصلي الفرض. لما أصلي الفرض، بعد ما أصلي الفرض المفروض ما أصليش أي حاجة تانية، ما أصليش أي صلاة تانية، ممنوع ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع، حتى تطلع ايه؟ الشمس. طيب الشروق بيشرق 6 الا 10، ده اول كده وقت نهي، الشروق بيشرق 6 الا 10، عندي تلت ساعة بعد الشروق، ده برضو فيه نهي، بس ده بقى ايه؟ اشد تغليظ. ليه؟ لان كمان مش هنصلي ومش هنقبر فيهم الموتى بتاعتنا، ومش كمان هنصلي صلاة جنازة عليهم في الوقت ده. وكمان لو صحيت، شوفي لو اني انا كده مفيش تهاون في التلت ساعة دي، مش هصلي برضو لا سنة الفجر ولا الفجر. لحديث ابو هريرة: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعد ما تطلع الشمس. يعني بعد شروق بتلت ساعة. ماشي. لا، صلاة الظهر يا حبايبي، خدوا بالكم، صلاة الظهر دي احنا قلنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها، الثلاثة دول أحب الصلاة إلى الله، الصلاة وقتها اللي هي إيه؟ أول الوقت، ده بالنسبة للظهر والعصر والمغرب. شروق الشمس بعد صلاة الفجر بساعة ونصف، صح معلمتي؟ شروق الشمس بعد، لا بيبقى على حسب المواقيت يا حسناء، على حسب المواقيت، عندنا المواقيت واضحة يا بنات، الموبايلات كلها عليها المواقيت، النتائج فيها المواقيت، خشي على النت المواقيت موجودة تبع المواقيت، لأن خدي بالك المواقيت بتتغير تبع المواقيت، بيجيب لك ان الفجر بيأذن الساعة كذا والشروق الساعة كذا، خلاص احنا كده عارفين. الظهر العصر المغرب أحب الأعمال إلى الله عز وجل، الصلاة على وقتها. لكن قلنا طبعا العشاء كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحب يأخرها، والفجر زي ما قلنا ثلث، أو الفجر قلنا الإصفار. بص يا رضوى، انا طبعا انا مش عارفه انت فين، لكن هنا في مصر كتير من العلماء تكلموا على اني يعني هنا الاذان مش منضبط كتير، يعني حتى لو دخلتي على النت هتلاقي اني هنا بيأذنوا، يعني هي في المواقيت كده في فجر كاذب وفجر صادق. المفروض اني يعني صلاه الفجر بتحين مع الفجر الصادق اللي هي تقريبا يعني حوالي تلت ساعة كده بعد الأذان اللي بيؤذن، أو يعني من ربع لتلت ساعة كده. لا ما تسرعيش ولا حاجة، صلي براحتك خالص، وقت القرار اللي هو إيه؟ لا تسرعي ولا حاجة، صلي يعني صلي صلاة عادية يعني. ما أنت وقت القرار تقصدي إيه؟ يعني وقت إيه اللي أنت بتتكلمي عليه؟ خدوا بالكم يا بنات، احنا هنا يعني من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. انت بتتكلمي على كده ولا بتتكلمي على صلاة ايه بالظبط؟ يعني لازم تدركي ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة، كده تكوني ادركت الصلاة. ما انت هنا يا حبيبتي، انت لو ما ادركتيش ركعة خلاص مش هيلزمك ان انت تصلي. هنا بتتكلم على صلاة الفجر. دلوقتي افرضي انا يا بنات صحيت ستة، واحنا قلنا الشروق ستة الا عشرة، افرضي انا صحيت ستة الا ربع، صحيت ستة الا ربع، هل الوقت ده يسمح ان انا اتوضى واجيب ركعة ولا ما يسمحش؟ لو ما يسمحش خلاص يبقى مش هصلي الا بعد الشروق بتلت ساعة. لو الوقت استطيع ان انا اتوضى واصلي الحق ركعة يبقى هصلي. مشكلتنا في الخارج ان اوقات الصلاة ممكن نجدها على ثلاث او اربع اوقات مختلفة، يعني ايه مش فاهمة يا سحر؟ اسفروا بالفجر يعني لما النهار يشقشق. يعني بنات انتوا الموبايل، يعني انت حتى لو في اي بلد بتجيبي الموبايل وبتجيبي بتنزلي ابلكيشن معين بينزلك مواقيت الصلاة في البلد ديت، إذا صلى في الأوقات المغلظة ما يأسم ولا صلاة باطلة؟ هيصلي إيه؟ لا يأسم، يأسم، إيه ما فيش صلاة في الوقت ده يا وسام، ما فيش صلاة في الوقت ده، خلاص أنت ليها يعني ليها تصلي فيها؟ لا ما فيش صلاة. لا سحر، أصل خدي بالك، ما أنت ما تجيبيش مثلا، أنت مثلا عايشة في السعودية تروحي تجيبي نتيجة مصر؟ لا، الموبايل بيحدد، يعني في ابلكيشن بيبقى على الموبايل يا بنات بتنزلي عليه المواعيد بالظبط، المواقيت بيجيب لك المواقيت بالظبط، المواقيت بالظبط بتنزلي المواقيت بالظبط، ودي الناس اللي بتسافر بتبقى يعني بينزلوا الابلكيشن ده وينزل المواقيت. شوفي اسألي بقى، يعني انا ما اعرفش طبعا انت بلدك ايه، شوفي الوضع هيبقى بتاعك ايه، ما عنديش فكرة بصراحة. يعني نتيجة البلد فرنسا. طب انتي عندك النتيجة بيبقى فيها مواعيد صلاة؟ نتيجة البلد فيها مواعيد الصلاة، وبعدين تنزلي على الموبايل بتاعك هاتي بس المدينة بتاعتك وشوفي المواقيت هتبقى عاملة ازاي. بدع حبيبتي، ما وردش على النبي الكلام ده، لا حول ولا قوة إلا بالله. طب انت مثلا حواليكي جالية إسلامية، ان انت تقدري تشوفي الأوقات ايه بالظبط مع بعض؟ هو حاولي كده زي ما هدى بتقولك تنزلي الابليكيشن على نفس البلد بتاعتك، ان شاء الله يبقى بيقولوا ان قبل الوقت. سبحانك يا رب. طيب بالنسبة لي الباب اللي هندرسه بعد كده هو باب المسجد. باب المسجد، طيب المسجد بيقول لك عشان يقال عليه مسجد ليه شروط، ليه شروط عشان ياخد أحكام المساجد ليه شروط. أن تقام فيه الصلوات الخمس، عشان نقول إن ده مسجد لابد أن تقام فيه الصلوات الخمس، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة، صلاة الجمعة، عشان نقول إن ده مسجد ياخد أحكام المساجد اللي هنتكلم فيها لابد إن يقام فيه صلاة الجمعة. كذلك من الشروط أن يؤذن فيه للصلوات الخمس، تقام فيه الأذان، يقام في المكان ده أذان. طيب إيه تاني؟ قال لك إن دايما المكان ده بيكون مهيأ للصلوات الخمس وموقوف لذلك. يعني إيه موقوف؟ الموقوف بمعنى إن هو يخرج من ملك صاحبه. ليه؟ موقوف لله عز وجل، خرج من ملك صاحبه، ما بقاش صاحبه يملكه. ليه؟ لان بعد لا يخرج من ملكه، بمعنى ان هو لا يستطيع ان هو يبيعه ولا يورثه، خلاص ده وقف لله عز وجل. يبقى دي شروط المسجد، ان احنا نقول ان ده مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، تقام فيه الجمعة، يؤذن فيه الصلاة الخمس، ويكون موقوف لله بمعنى ان هو خارج عن ملك صاحبه، خلاص يخرج. هو بنى لله عز وجل مسجد، خلاص ده ما بقاش ملكك، ما يجيش بعد كده الورثة يورثوه ويتقسموه ولا يبيعوه ولا يغيروه، لا. عشان كده لو هو مسجد وياخد احكام المساجد لابد ان هو يكون موقوف على ان يكون مسجد لله عز وجل، يخرج من ملك اللي بناه وما يجوز ايه؟ لا بيعه ولا توريثه. وطبعا بالمناسبة مسجد الروحان اللي هو اسم المعهد عليه ده مسجد موقوف لله عز وجل، ابنوه تركوه، خلاص تركوه تحت رعاية ايه؟ تحت رعاية الجمعية الشرعية، هو سابوه خالص. ليه؟ لان ده وقف لله عز وجل، بل هم ان هم يديروه ولا خلاص ده موقوف لله، واخدين بالكم؟ يخرج من ملكيته وما يقدروش بقى خلاص، يعني ده كده يبقى مسجد لله، لا هيتباع ولا يتورث ولا حاجه. في بقى بتبقى لجنه، تبقى يعني لاداره الايه؟ الوقف ده، لاداره الوقف ده. طيب ده دي الشروط اللي بيها نقول ان ده مسجد هياخد كامل مساجد. طيب في بقى حاجات تانية اسمها مصلين او مصليات، دي زي اللي بتكون ايه؟ الادارات اللي هي الحكوميه مثلا، او بعض المصالح، المصانع بقى، المصالح الحكوميه، المدارس، الجامعات، بيبقى في مصليه، في مصليه، مكان بنصلي فيه، ده طبعا لا ياخذ حكم المسجد، ياخذ حكم المسجد، لان طبعا مش هتقام في صلاه الخمس. مسجد في مدرسه، مسجد في ادارات، لا الفجر هيجي يصلوه ولا العشاء بتصلى فيه، هكذا على حسب هل هي بتصلى فيها الصلاه الخمس، هل هي بتقام فيها الجمعه، هل فيها بيؤذن لكل الصلاه، هل موقوفه خرجت من ملك صاحبها. لا، عشان تقولي ان ده مسجد لابد ان يتحقق فيه شروط دي، ما تحققش حتى لو شرط واحد لم يتحقق في المكان ده يبقى يعد مصليه، مكان بنصلي فيه بس، لكن مش هياخد احكام الايه؟ المسجد. واخدين بالكم؟ زي المساجد مثلا، زي ما بنقول اللي في المدارس، اللي في الجامعات، لا مش مساجد دي، لا بتقام فيها جمعه ولا هي موقوفه ولا فيها بيؤذن للصلوات الخمس ولا بتقام فيها اساس صلوات الخمس. لان دي بس ايه وقت الشغل، وقت لما اللي بيصلوا فيها وخلاص، غير كده غير ان هي كمان غير موقوفه، لازم يبقى ايه موقوفه لله عز وجل، يبقى دي مصليه مش هتاخد كامل ايه المساجد. ماشي. طيب ثواب بناء المساجد، ايه ثواب بيعود على من يبني لله عز وجل مسجد ويوقفه لله عز وجل؟ شوف يعني عثمان بن عفان قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا لله بنى الله له مثله في الجنة. اللي هيبني مسجد لله عز وجل، الله عز وجل يبني له بالظبط زيه في الجنة، ورزق الله ايه خيرا، رزق الله خير اوسع. طيب بس خدي هنا بالك، بنى يبقى مش مجرد ارض، لا ده لازم يبني بقى بناء، يبني بناء عشان يسمى ايه ان ده كده بناء والناس بتصلي فيه. طبعا هنا مسجد، سواء بقى مسجد كبير مسجد صغير، ده ايه له الاجر طالما بنى لله عز وجل مسجد. طيب شوفي كمان حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لله كمفحص قطاه او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه. شوفي بقى سبحان الله، يعني ايه القطاه دي؟ ده طائر، طائر معروف، حاجه زي كده يعني قريب من العصفور شويه، واخدين بالكو؟ مفحص قطاه يعني العش بتاعه، العش بتاعه، مفحص قطاه اللي هي العش بتاع ايه بتاع الطائر ده اللي هيبني الله عز وجل كمفحص قطاه، يعني حاجه زي العش كده صغننه، بنى الله له بيتا في الجنه. طبعا هنا العلماء قالوا يعني لو اشتركتي او اشترك الجماعه في بناء مسجد وكان نصيب كل واحد منهم، ها تبرعتي انت بقى بناء مسجد وكنت تبرعتي بحتى يعني حاجه بالنسبه للمسجد كلها زي مفحص قطاع عش طائر كده صغنن، بنى الله لك ايه بيتا في الجنه. وسبحان الله فضل الله عز وجل واسع، فضل الله عز وجل ايه واسع. طيب هنا عن أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. طيب أمر، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إن احنا نبني المساجد في الدور. إيه الدور بقى؟ هنا العلماء قالوا ان الدور يحتمل ليها ثلاثة احتمالات. اول حاجة الدور يعني البيوت، الدار اللي هو البيت، وده يعني سبحان الله يعد من السنن المهجورة ان احنا يكون في بيتنا مصلية، مسجد كده يعني مكان كده بنحجز عليه، وده يبقى ايه المكان اللي بنصلي فيه، كل واحد من افراد البيت عايز يصلي ويخش يصلي في المكان ده، حد ضيوف جت تاني عايزه تصلي تخش تصلي في المكان ده، معدل ايه للصلاه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته مسجد. شوفي هنا، وعن بلال انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بالصلاه فوجده يتسحر في مسجد بيته، يبقى كان لي ايه في بيته مسجد، يعني مصلية بيصلي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الاحتمال الثاني ان يكون المراد بالدور الاحياء المشتملة على الدور، ودي بالك ان الاحياء بتبقى مشتملة على ايه الدور، بمعنى ان كل حي يبني او يكون ليه مسجد عشان الناس تصلي فيه، ده برضو احتمال من الاحتمالات. ايه كمان؟ أو المراد بها القبائل، الدور دي مراد بها القبائل. طب إيه الدليل؟ قال لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير دور الأنصار بنو النجار. خير دور الأنصار بنو النجار يعني إيه؟ يعني خير أكتر يعني قبيلة في من الأنصار فيها خير بنو النجار. يبقى الدور هنا يقصد بها ايه؟ قبيلة القبيلة. يبقى اذا هنا امر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، بمعنى ان احنا يستحب لي ان احنا نبني او نجعل في بيوتنا مكان للصلاة، او ان كل حي من الاحياء يكون له مسجد يصلي فيه، او كل قبيلة من القبائل يبقى ليها مسجد تصلي فيه. وطبعا ده كده يعني ولا مانع ان يتناول الثلاث معاني دول، ان يكون لك مسجد خاص ببيتك زي ما بنقول مصلية، او ان كل حي يبقى له مسجد، او ان كل قبيلة ليها مسجد. طيب، وان تنظف وتطيب. طبعا احنا خدنا الجزئية دي قبل كده، فاكرين الاعرابي اللي جه وبال في طائفة من المسجد وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر. لا، المساجد ما تبقاش لا للنجاسات ولا القذرات، لازم المساجد مالها تنظف وتطيب. وطبعا سبحان الله، احنا يعني مش عايزين نقول دي كده، دي سنه بقت مهجوره. انت ما بتخشي مسجد ابدا وتلاقيه بالكيفيه دي، سبحان الله. لا، المفروض المساجد بتاعتنا تبقى نظيفه، البخور شغال فيها، التعطير شغال فيه. انما طبعا لم المساجد لا تصلح لشيء من البول والقذر، انما بنيت للصلاه وقراءه القران والايه والذكر، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، كان على عهد كان في نعيم المجمر، ده كان شغلته ان هو ايه يعطر المسجد وينظفه، اسمه كده نعيم المجمر، كان بيبخر المسجد. كان شغلة نعيم المجمر ان هو ايه بيبخر المسجد وينظفه ويطيبه. ده يعني سبحان الله، المفروض ان المساجد بتاعتنا تكون بالكيفية ديت. طيب، عندنا جزئية تانية عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. طبعا هنا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على إن الله عز وجل يهلك اليهود. قاتل الله اليهود، اتخذوا ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبور الأنبياء يعملوها إيه؟ مساجد. طيب، وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. لما يموت الرجل الصالح، ودلوقتي بقى كمان الطالح، يروح عاملين ايه؟ بنين على قبره مسجد. اولئك مالهم شرار الخلق عند الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا معنى اتخذوا، ما معنى الاتخاذ؟ قال لك ان الاتخاذ ده على ثلاث معاني، بس خدي بالك، يعني هنا حديث أبو هريرة وحديث أمنا عائشة رضي الله عنهم وأرضاهم بتدل على الوعيد الشديد اللي يفعل هذا الفعل، يفعل هذا الإيه الفعل. أولئك شرار الخلق، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهلكة. طيب، إيه معنى الاتخاذ بقى؟ بيقول لك الاتخاذ ده ليه ثلاث معاني. الاتخاذ اتخذوا، لأن في الحديثين اتخذوا. طب ما معنى الاتخاذ؟ قال لك إنها لها ثلاثة معاني. الأول الصلاة على القبور، بمعنى السجود عليها، يعني القبر هو موجود، يطلعوا فوق القبر ويصلوا عليها، يصلوا على الإيه؟ على القبر. ده إيه معنى اتخاذ؟ إنهم يتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. المعنى الثاني السجود إليها واستقبلها بالصلاة والدعاء. القبر موجود، يروحوا عند القبر ويسجدوا ويصلوا اتجاه القبر، مش اتجاه القبلة بقى، وكمان يدعوا عند القبر. ده معنى من معاني الاتخاذ. التالت بناء المساجد عليها وقصد الصلاة فيها، يبقى انهم يبنوا على القبور مساجد ويصلوا في تلك المساجد. ده معنى من معاني الاتخاذ. طبعا اللي بيفعل دول أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. طبعا هنا يعني بيدل دلالة واضحة إن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام. مفيش أبدا مسجد وقبر مع بعضه. أولئك إيه؟ شرار الخلق عند الله عز وجل. وفي طبعا معنى يعني لفظ تاني للحديث، أولئك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق. طبعا هنا نص صريح على تحريم هذا الأمر. ليه؟ لأن طبعا دول شرار الخلق عند الله عز وجل. طيب، وبرضو عندنا، ويمكن الحديث ده درستوه في العقيدة، نهى حديث جابر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، اللي هو إيه بقى؟ حاضر نتكلم عنه. يجصص القبر اللي هو إيه؟ يتحط عليه جبس يبقى لونه أبيض كده وإيه؟ ومنور كده وواضح، أو يقعد عليه القبر المقبور فيه، يقعدوا على القبر. كل ده فينا يحرم. وأن يبنى عليه، وأن يبنى عليه، وأن يبنى إيه؟ عليه. يبنى عليه يعني إيه؟ بمعنى إن إحنا هنبني على القبر ده مسجد، أو هنبني عليه قبو، أو هنبني عليه قبة، كل ده بمعنى أو يبنى عليه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى عليه، سواء بنينا مسجد هيحرم، سواء بنينا قبة، في ناس تبني قبة يحرم، قبو يحرم، كل ده إيه؟ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول لك لما النبي ينهى عن بناء المساجد على القبور، طب هي المساجد دي أساسي إحنا بنبنيها ليه؟ بنبنيها عشان نصلي فيها، صح كده؟ طيب لما ينهى النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد على القبور، يبقى إذن كمان نهى إن إحنا نصلي في تلك المساجد، لأن هي أساسي منهي إن إحنا نبني، وهي أساسي بتبني عشان الصلاة، يبقى إذن لا يجوز الصلاة في المساجد اللي هي فيها قبور. فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها، لأنها هي المقصودة بالبناء. وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور فهو ينهى ضمنا عن الصلاة فيها، لأنها هي المقصودة ببناء أيضا. طيب فبيقول لك هنا بقى، هيبتدي يذكر قول الشافعي وجملة القول، أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه المعاني الثلاثة، فهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. وقال بقى الشافعي في كتاب الأم: وأكره أن يبنى على القبر مسجد. طبعا هنا أكره يعني إيه؟ خدي بالك الشافعي، يمكن إحنا درسناه في بداية خالص، لما الشافعي يقول في كتاب الأم أكره، معنى يحرم أن يسوى أو يصلى عليه وهو غير مسوى، يعني إن إحنا نبني على القبر مسجد، سواء بقى القبر ده كان ظاهر يعني كده مرتفع كده وعاملين له قبة بقى وعاملين له مقام والكلام ده، أو إن هو يكون مسوى، يعني ممكن يكون مدفون فيه بس إيه مش ظاهر، يعني مش طالع عن الأرض، كل ده يحرم. أو يصلى إليه، قال: وإن صلى إليه أجزأه. خدي بالك، طب افرضي إحنا دلوقتي مسجد فيه قبر، وده خلاف ما بين العلماء، مسجد فيه قبر، هل يجوز إن أنا أصلي في المسجد اللي فيه القبر؟ لا، لا يجوز هذا الأمر، يحرم. هتأثمي. طب افرضي انا صليت، هل الصلاة تبطل؟ ده خلاف ما بين العلماء، الجمهور على ان الصلاة صحيحة ولكن هتأثمي لانك صليتي في المكان ده. الامام احمد ماله؟ قال لا، الصلاة باطلة وبتتعاد من تاني. طبعا انتوا عارفين اني من اصول الامام احمد ما عندوش انفكاك جهة، ما عندوش انفكاك جهة، يمكن دي درسناها برضو في اصول اولى. الامام احمد ما عندوش انفكاك جهة، ولكن طبعا الجمهور بيقولوا ان هنا في انفكاك جهة، الصلاة صحيحة ولكن هتأسمي للصلاة في هذه المساجد. طيب هنا بيقول لك وقد أخبرنا مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى ده الدليل، اتخذوا الشافعية على حرمة بناء المساجد على القبور، وكذلك حرمة أو اسم من يصلي في هذه المساجد. وكلمة أكره عند الشافعية هي إيه؟ الحرام. وبيقول لك ان يعني العلماء اتفقوا على، مش اتفقوا بقى يعني، المذاهب الاربعه على تحريم الصلاه في تلك المساجد، وفي بعض يعني العلماء اتخذها كبيره، قال ان دي تصل الى كبيره من الكبائر، يعني التشديد على التحريم. طيب فقال ابن القيم في زاد المعاد في صدد بيان ما تضمنته غزوه تبوك من الفقه والفوائد بعد أن ذكر قصة مسجد ضرار. طبعا أنتوا تعلموا مسجد ضرار، وده يمكن مذكور عندك في سورة التوبة الذي نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي في المسجد ده. طبعا أنتوا عارفين مسجد ضرار ده بناه المنافقين لإرصادا لمن حارب الله ورسوله، بنوه عشان يجتمعوا فيه المنافقين، يروح يجتمعوا فيه ويصلوا فيه ويبتدوا ان هم ايه، يفرقوا ما بين المسلمين، يحاربوا ما بين، يحاربوا المسلمين، يبتدوا يوضعوا خطط للتفرقه ما بين المسلمين. فطبعا هنا الله عز وجل امر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الصلاه في هذا المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ هدمه وحرقه، هدم المسجد وحرقه كمان صلى الله عليه وسلم. طبعا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، ده المسجد اللي انت تقوم فيه ليه؟ متأسس على تقوى الله عز وجل من اول يوم. لكن مسجد ضرار لا، ده بني الايه؟ التفرقة ما بين المسلمين. طبعا يعني بيقول لك يعني طبعا ده كلام ابن القيم، بيقول لك لما النبي صلى الله عليه وسلم هدم المسجد ده وحرقه كمان، ده بيدل على ان المفروض ان الاماكن اللي يبقى فيها معصية او فيها مكان بيعصى فيها الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، هنا ايه المفروض ان احنا ما نصليش فيه وما نروحش فيه، والمفروض ان احنا كمان ايه نهدمه. طيب هنا بيقول لك بناء مسجد ضرار كان تفريق بين المسلمين ومأوى للمنافقين، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله، اما بهدمه او تحريقه، واما بتغيير صورته واخراجه عما وضع له. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد الشرك التي تدعو سدنتها إلى اتخاذ ما فيها أنداد. هنا بيتكلم عن إيه بقى؟ المساجد اللي فيها القبور. طبعا انتوا هنا في مصر السيد البدوي بقى وابو العباس والسيد نفيسة ومش عارفة كل الكلام ده والحسين، كل ده إيه؟ دي بقى هناك الشرك بتجديه على أصله. كل قبر من قبور ليها السدنة بتاعتها، ليه الخادم بتاعها، وياخد النذور والناس هناك تروح بقى تطوف بالمساجد دي والأضرحة ديت، وتبتدي انها تعمل طقوس شركية هناك، تتمسح بالقبر والطوف للقبر وتدعي القبر وتندر للقبر. كل ده طبعا اتخاذ يعني زي ما بيقول لك اتخاذ أنداد من دون الله عز وجل. طبعا المفروض ان الحاجات دي يعني لو طبعا في زي ما بنقول هنا امام بقى مسلم، المفروض طبعا الحاجات دي كلها مظاهر الشرك دي لازم تزال. طيب بيقول لك هنا طبعا دين الله عز وجل حق ان يتبع واوجب، وكذلك محل المعاصي والفسوق الحانات وبيوت الخمارين وأرباب المنكرات. وقد حرق عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرية بكاملها، ليه؟ كان بيبيعوا فيها الخمر. كل ما دام داخل المسجد يا سحر، كله طالما داخل جوه المسجد خلاص، عارفة لو بره ماشي، لكن جوه المسجد ما ينفعش. طيب ده نوع من الاتخاذ. وكذلك بيقول لك ان عمر حرق حانوت رويشد الثقافي وسماه فيسقا. ليه؟ لان خدي بالك رويشد ده كان عنده حانه بيبيع فيها خمور، فالنبي فعمر بن الخطاب حرقها كلها. طيب وحرق قصر سعد لما احتجب عن الرعيه. طبعا انتوا يعني تعلموا ان عمر بن الخطاب كان مولي سعد إمارة من الإمارات، ووصلوا إن سعد ما يعني منعزل عن الرعية بتاعته وما بيخرج لهمش وما بيحكمش ما بينهم وسايبهم، فراح أمر إيه بحرق قصره يعني. طيب ولا يصح وقف هذا المسجد، فيش بقى اسمع حاجة، ده لا يصح وقفه أساسي، وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على القبر. يهدم المسجد إذا بني على القبر. يعني خدي بالك دلوقتي إحنا عندنا قبر وبنينا مسجد عليه، نعمل إيه؟ لا، المفروض إن المسجد مين السابق؟ القبر اللي موجود الأول، يبقى نهد المسجد. طب افرضي المسجد كان موجود وبعد كده إيه جم دفنوا فيه ودخلوا فيه حد ودفنوا فيه، لا يبقى هنا المفروض ايه؟ المسجد اللي موجود الاول، يبقى القبر ينبش ويطلع القبر بره. فهي وعلى هذا فيهدم المسجد اذا بني على القبر كما ينبش الميت اذا دفن في المسجد، نص على ذلك الامام احمد وغيره. فلا يجتمع دين الاسلام، لا يجتمع في دين الاسلام لا مسجد ولا قبر، ما ينفعش مسجد وقبر في مكان واحد، فبل ايهما طرأ على الاخر منع منه وكان الحكم للسابق. طبعا هنا برضو نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا، فهذا دين الإسلام الذي بعثه الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا الناس في غربة زي ما انت شايفة. طيب هنا طبعا زي ما قلت لك الإمام أحمد برضو هنا ذكرها لك تاني، هي ذهب الإمام أحمد إلى أن الصلاة باطلة في المساجد التي فيها قبور. طبعا أنتوا تعلموا زي ما قلنا الإمام أحمد ما عندوش انفكاك جهة، فقال لك لا، لو صليتي في مسجد فيه قبر الصلاة باطلة. الجمهور قال لك لا، الصلاة صحيحة ولكن هتأثمي للفعل ده. طيب نيجي بقى للنقطة بتاعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده، وجنب المسجد بتاعه بنى الحجرات بتاعته، حجراته اللي هي ايه؟ حجرات أمهات المؤمنين، اللي هي الأماكن اللي النبي بيسكن فيها مع زوجاته بجوار المسجد. خدي بالك كان الحجرات ليها أبواب بتفتح على المسجد لسهولة إيه؟ حركة النبي صلى الله عليه وسلم ودخوله إلى المسجد، ولكن كانت منعزلة عن المسجد، يعني لا تدخل في حرم المسجد أو في حدود المسجد. ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم بناه. طب النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في غرفة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأنتوا كما تعلموا أن المكان اللي بيتوفى فيه النبي أي نبي من الأنبياء بيدفن فيه، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بس خدي بالك زي ما قلتلك الحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت خارج حدود المسجد مش داخلة في المسجد. طيب وفضل الحال كما هو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبي بكر، فضل الحال كما هو في حياة عمر رضي الله عنه وأرضاه، قام بتوسعة في المسجد لأن ابتدت عدد المصلين يزداد وابتدى في ناس تأتي وتستوطن المدينة، فالناس عددها كتر، فرأى عمر أني يوسع المسجد، فوسع المسجد من الحدود بتاعته التلاتة، بس ترك الناحية اللي هي من ناحية الحجرات تركها كما هي. وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه برضو عمل توسعة في المسجد بس الحجرات بقيت كما هي، وفضل الحال كما هو إلى أن أتى بني أمية. في عصر بني أمية وفي عصر الوليد بن عبد الملك بن مروان للأسف دخل الحجرات في المسجد، طبعا كان في الوقت ده الصحابة طبعا انتهوا والعصر بتاعهم انقرض وما كانش فيه صحابة، فهو وسع المسجد بالكيفية دي ودخل فيه الحجرات. طبعا دلوقتي القائمين على الوضع ده المفروض هم اللي يسعوا إلى ان هو يرجع الحال كما هو، لان طبعا منكم راح الى المسجد النبوي بتشوفي هناك مظاهر الشرك، الناس كلها داخله هناك تزغرط، داخله هناك ان هي تقعد تتمسح في القبر وتصلي للقبر، وجيت لك يا رسول الله، جيت لك لا لا لا، هو ده اللي بيعملوه، وجوابات جوابات ورق عمالين يرموه. وانتوا طبعا اخدتوا الجزئيه دي في العقيده باستفاضه، كل دي طبعا مظاهر من مظاهر الشرك. يجب على القائمين على الأمر إن هم يقوموا بإزالة الإيه الشرك ده. مين اللي يقسم؟ هم اللي يقسموا. أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل، أولئك شرار الخلق عند الله عز وجل. أنت لما بتروحي المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بتروحي تعملي إيه هناك؟ طبعا أنتوا تعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشد الرحال إلا لثلاث، مسجد الحرام، مسجد الأقصى، ومسجدي هذا. ليه؟ أنت بتروحي هناك ليه؟ لأن هناك الصلاة بألف صلاة، راح عشان تاخدي الأجر بس. لكن لا أنت راح تزوري القبر ولا راح تتمسحي بالقبر ولا ليك دعوة بالقبر خالص، ولا تروحي هناك خالص، لأن هناك مظاهر الشرك منتشرة. ما ينفعش أن أنا أخش في الأماكن دي وأخش أعمل إيه؟ أنا راح عشان أخد الأجر بألف صلاة. وخدي بالك المدينة كلها حرم، بمعنى ان انت لو صليتي في اي يعني حدود المدينة، طبعا يعني معروفة ليها حدود، اي مكان في حدود المدينة بتصلي فيه بتاخدي الالف. كذلك المسجد الحرام برضو، كل مكة كلها حرم، حدود مكة كلها حرم بمئة الف صلاة. فطبعا يعني المفروض ان القائمين هم اللي هيقسموا لهذه او للافعال اللي بتقام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر، مش عارفه بقى اذا كان في اسئله ولا لا. ما هو حبيبتي حرام، حرام معناه ايه؟ لو فعلتي هتقسمي. لا الروضه يا بنات، خدي بالك، اولا مفيش اي ادله على ان النبي يعني تكلم عن الصلاه في الروضه. كل اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه، ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. رياض الجنه يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال على مجالس الذكر دي تعد روضة من رياض الجنة. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال نروح الروضة ونصلي؟ مفيش أدلة على كده، مفيش أدلة على كده. طيب روضة من رياض الجنة ليه روضة من رياض الجنة؟ قال العلماء لأن دي المكان اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنزل أو بيتكلم به بالتشريع للصحابة، عشان كده هي تعد روضة من رياض الجنة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يمدح في مكان كما قال العلماء يستحب فعل عبادة فيه، فأنت لو هتروحي المكان ده ممكن تقرأي قرآن، ممكن تذكري الله، ممكن تصلي، ولكن مفيش يعني حاجة أو دليل يدل على أن أنت تذهبي هناك وتروحي تصلي. لا بس خدي بالك، أنت لو تروحي المكان ده المفروض تنهي عن الشرك اللي بيبقى موجود هناك، تأمري بمعروف وتنهي عن المنكر. ما ينفعش أروح كده وأتفرج على الشرك، طب أروح أعمل إيه؟ صلى على ايه؟ على سيدة صلاة الجنازة في المقبرة بتاعتها، سمعت شيخ سيدة مين؟ خدي بالك يا بنات اني بص يا هند، عارفين يا بنات دي مين؟ دي الوليدة اللي هي المرأة السوداء اللي كانت ليها حفش في المسجد، دي ماتت. فلما ماتت الصحابة يعني الصحابيات غسلوها والصحابة دفنوها بليل ولم يعلموا بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي بعد كده يعني تفقدها ما لقاهاش، فسأل عنها قالوا ماتت وإيه ودفناها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: لما أذنتموني؟ يعني أنتم ما قلتوليش ليه؟ أولا خدي بالك، صلاة الجنازة دي لا تعد فيها صلاة بقى ركوع وسجود وكده، لا، دي بتبقى يعني ليها كيفية معينة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز إن إحنا ممكن نصلي صلاة الجنازة هناك في القبور، مفيش مشكلة في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة ليها هيئة معينة يعني. طيب لو الضريح في حجرة ومقفول عليها برضه يحرم؟ نعم، خدي بالك يا بنات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، لازم يكون المال حلال ويتبني بيه حاجة، والله عز وجل لا يقبل إلا الطيب، ما يقبلش أبدا الخبيث. سنة أو مستحب؟ سماح، إيه الفرق ما بين السنة والمستحب؟ ده أنت دارسة السنة دي، يعني قولي حتى يعني مثلا واجب ولا مستحب؟ طبعا هو مستحب. هو صلى صلاة جنازة عليها يا هند، صلاة الجنازة تجوز. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، خدي بالك يعني، الله أعلم بقى الله يقبل هذا العمل وده، يعني حاجة يعني على حسب هو اتبنى لإيه يا بنات، هو اتبنى لإيه يعني، هل هنا الله عز وجل يعني يقبل العمل أو لا يقبل؟ خدي بالك الله طيب لا يقبل إلا طيبة، لو طبعا يعني الفلوس دي حرام الله عز وجل لا يقبل هذا العمل، الله أعلم. خدي بالك يا سحر، يعني سبحان الله في ناس ما تجد ليها أماكن غير دي، ما فيش مشكلة يا بنات، بس خدي بالك هل ده يعد مسجد ولا لا، هل ده يعد مسجد ولا لا، دي أكيد دي هتبقى مصلية، لأن ده مش هيخرج من الملكية بتاعت صاحبه، لازم عشان يبقى مسجد وياخد أحكام المساجد، اللي احنا معانا أحكام مساجد، عشان ياخد أحكام المساجد لابد إن هو يكون إيه، يخرج من ملك صاحبه ويقوم موقوف لله عز وجل، ولا يجوز له بيعه ولا إن هو يورثه. طيب سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.